بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بإسناد واحد، اتفق على إسناده من بدايته إلى نهايته، فقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره. وقد بوب له البخاري: باب لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وقال معاوية رضي الله عنه: لا حكيم إلا ذو تجربة، أو إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة. وغريب الحديث في قوله لا يلدغ المؤمن، اللدغ هو الإصابة من ذوات السموم كالعقرب، والمعنى أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يستغفله عدوه فيخدعه من جهة واحد أكثر من مرة. وفي هذا الحديث حث للمؤمن أن يكون فطنا كيسا حازما لا يستغفله عدوه فيخدعه من جهة واحد مرتين وهو لا يفطن. وفي تمثيله باللدغ في قوله لا يلدغ المؤمن، واللدغ هو إصابة من ذوات السموم، إشارة إلى التفريق بين التغافل مع الأعداء والتغافل مع الإخوان. ففي الأول التغافل مع الأعداء هذا يشبه بلدغ ذوات السموم وهو المقصود هنا، وأما التغافل مع الإخوان والأصحاب فهذا ممدوح، هذا ممدوح. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. والحديث خبر بمعنى الأمر، أي ليكن المؤمن فطنا لا يأتيه عدوه من قبل غفلته مرة بعد مرة، وهذا يشمل أمور الدين والدنيا. فالمؤمن ينبغي ألا يصيبه عدوه في أمور دينه ولا في أمور دنياه مرة بعد مرة، بل ينبغي أن يكون فطنا متنبها. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى التحذير من الحماقة والغفلة، وحث على استعمال الفطنة، وأن المؤمن إذا نكب من وجه فلا ينبغي أن يعود إليه. وقد ذكر ابن هشام أن سبب ورود هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الجمحي يوم بدر، وكان أبا عزة شاعرا من شعراء قريش، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فلما أسره يوم بدر شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عالة وفقرا، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء. فرجع إلى قومه وبدأ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيهم بأشعاره ويحرض عليهم. فلما كانت غزوة أحد خرج مع كفار قريش فوقع أسيرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد من علي، وبدأ يذكر عيلته وفقره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة وتقول سخرت بمحمد مرتين، وأمر به وقتل. وقال حينئذ: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وفي هذا الحديث أيضا حث لمن ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئلا يقع فيها ثانية، وحث للمؤمن أن يستفيد من تجاربه وألا يغفل عنها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. قد رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه مرفوعا، ونقل البخاري آخره عن معاوية موقوفا أيضا معلقا. ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان، في ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان ما فيه من وصف المؤمن بالنباهة مع أعدائه، وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الفطنة والعقل والتنبه. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب اللئيم. فكيف يوفق بين هذا الحديث وبين حديث أبي داود؟ يقال: قوله لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، هذا مع أعدائه، فلا ينبغي له أن يلدغ مرة بعد مرة. ولذا قال: لا يلدغ، واللدغ إنما يكون من العدو وهي ذوات السموم. وأما قوله المؤمن غر كريم، فهذا محمول على تعامله مع إخوانه أصحابه، فهو ينخدع لهم وينقاد معهم لقلة فطنته للشر وترك بحثه عن دقائق الأمور، وليس ذلك جهلا منه، ولكنه من كرم النفس وحسن الخلق. أما إذا كان الحديث والتعامل مع الأعداء، فينبغي أن يتعامل مع أعدائه كما يتعامل مع ذوات السموم، إن لدغ من جهة فلا يعود إليها، وإن أوذي من جهة فينبغي أن يتفطن لها. هذا ظاهر من تشبيهه باللدغ، والله أعلم. واضح الفرق بينهم. باب عقوق الوالدين من الكبائر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وفي رواية: ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. وفي حديث أنس رضي الله عنه: وقتل النفس. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: واليمين الغموس. وفي رواية عن فراس: قلت للشعبي: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم. هذا الباب ذكر المؤلف فيه أربعة أحاديث: حديثان عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عن أبي بكرة، وحديث عن أنس. أما حديث أبي بكر الأول فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه فذكره. وأبو بكرة الراوي هو نفيع بن الحارث الثقفي الطائفي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تدلى في حصار الطائف من حصن الطائف ببكرة، وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وأعلمه أنه عبد، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه، فلقب بأبي بكرة، فالتصقت به هذا اللقب من ذلك الوقت. وقد سكن البصرة وكان من فقهاء الصحابة، وروي له 132 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 8، وانفرد البخاري 4 ومسلم 1. وقد حدث عنه بنوه 4 وطائفة من التابعين، منهم أبو عثمان النهدي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والأحنف بن قيس وربعي بن حراش وغيرهم. واعتزل الحروب، وكان منهجه اعتزال الحروب التي وقعت في زمن الصحابة وفي آخر زمن الصحابة، فلم يقاتل مع أحد ممن شاركوا فيها. ويقول الحسن البصري: لم ينزل البصرة أفضل منه. ومن عمران بن حسين، مات بالبصرة 51 في خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعا. وأما حديث أنس فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس. وأما حديث عبد الله بن عمرو الذي بعده فقد أخرجه البخاري من طريق شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو. وأما حديث ابن عمرو الآخر فقد اتفق الشيخان عليه من طريق سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره. وعبد الله بن عمرو الراوي للحديثين الأخيرين هو عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد الإمام الحبر العابد صحابي ابن صحابي، وله مناقب كثيرة وفضائل مشهورة ومقام راسخ في العلم ورواية معروفة للحديث، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أنه لم يكن أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه من إلا عبد الله بن عمرو، والعلة أنه كان يكتب وكان أبو هريرة يحفظ، ولذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما لأنه كان يدون وكان غيره لا يدون، فقد كتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني غير القرآن، فمن كتب عني شيئا فليمحه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة على جواز الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم توجيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما نهى في بداية الأمر لتتوافر الهمم على العناية بالقرآن، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن، فيؤمن التباس القرآن بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زال المحذور وحفظ القرآن وعرفت آياته وأمن اللبس التباسه بغيره مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أصبح لا يمكن أن يشتبه بكلام الناس، أذن في كتابة العلم، ولذا قال في أحاديث أخرى أكتب لأبي شاه، وكذلك في الكتاب أو في الصحيفة التي كتبت لعلي بن أبي طالب وغيرها. ابن عمرو كان غزير العلم، وكان من أهل الفتوى، وكان مجتهدا بالعبادة، حتى إنه كان يقرأ القرآن في كل ليلة مرة، وكان يسرد الصوم، وكان يقوم الليل كاملا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، ونهاه أن يقرأ القرآن في أقل من 3 ليال. فأقل مراتب النهي أن يقرأ الإنسان القرآن في أقل من 3، فما فقه القرآن ولا تدبره من قرأه بأقل من 3، وهذا إذا كان على حال الدوام يعتبر ليس مسنونا، أما إذا كانت حالات خاصة فيمكن أن يخفف فيها، أما أن يكون على وجه الدوام يختم القرآن كل يوم فهذا سيقصر في بقية العبادات. ولذا للذهبي تقييدات وتعليقات جيدة لو تراجعوها في سير أعلام النبلاء، علق على نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يختم القرآن في أقل من 3، ثم أشار إلى العلة، وأن العبد إذا اشتغل بسائر العبادات من طلب العلم وأمر بالمعروف وصلة للأرحام وصلاة بالليل وصلاة بالنهار واشتغال بصلة الأرحام والدعوة وغيرها، وقرأ سبعا من القرآن، فهذا أولى وأحسن، لأن من تفرغ لقراءة القرآن كل يوم ختمة سيقصر في بقية العبادات. وكذلك أيضا العلة والحكمة من نهي عليه الصلاة والسلام لابن عمرو عن التوسع في العبادة، لأنه لا رهبانية في الإسلام، وإنما المسلم مأمور أن يأتي بالعبادات على وجه كامل، وما وجد أحد أغرق في جانب العبادة وتجاوز السنة فيها إلا ندم على تجاوزه، لأنه لا يستطيع أن يستمر. وحال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه معروفة في هذا الباب. من كل الأشياء التي عرفت عن عبد الله بن عمر أنه اعتزل الفتنة في بداية الأمر، فألح عليه والده قال تخرج معنا، وذكره بكلام حصل لما حصل أن ابن عمرو رضي الله عنهما اشتد في العبادة قياما وقراءة وصلاة، شكاه والده أو شكى والده ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطع أباك ما دمت حيا. فلما حصلت المحنة والفتنة قال له والده تشارك معنا، فاعتذر منه فقال ألم يقل لك نبينا صلى الله عليه وسلم أطع أباك ما دام حيا؟ فخرج طاعة لأبيه، فحضر صفين مع والده خوفا من العقوق، لكنه لم يسل سيفا، لم يسل سيفا، وقال أنا معكم ولست أقاتل. ومع ذلك ندم ندامة شديدة رضي الله عنه، وقال مالي ولصفين، مالي ولقتال المسلمين، وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة أو بعشر سنين، أما والله ما ضربت بسيف ولا رميت بسهم. وقد مات رضي الله عنه سنة 63 عام الحرة، وعمره 72 سنة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذه الأحاديث في سبعة أبواب. باب الأول، باب ما قيل في شهادة الزور من قوله في الكبائر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. والثاني باب عقوق الوالدين من الكبائر من قوله وعقوق الوالدين. والثالث باب من اتكأ بين يدي أصحابه من قوله وكان متكئا فجلس. والرابع باب اليمين الغموس من قوله واليمين الغموس. والخامس باب قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والسادس باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة من قوله الإشراك بالله حينما ذكر الكبائر. والسابع باب لا يسب الرجل والديه من قوله إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قوله بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي أفظع الذنوب وأشدها عقابا. والكبائر هي جمع كبيرة، وهي كل فعل قبيح شديد القبح في الشرع، أو أن يقال هو كل فعل قبيح نهى عنه الشرع وعظم أمره وشدد النهي عنه، هذا المراد به. وعقوق الوالدين أي عصيانهما والإساءة إليهما وقطع صلتهما. وشهادة الزور هي الشهادة الكاذبة أو الشهادة على الباطل، فكلاهما يشملها هذا الوصف. واليمين الغموس هي الحلف كاذبا، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. هذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها عدد من الفوائد. أولا فيها ذكر عدد من الكبائر ليحذرها المسلم، بعضها تنقض إيمانه وبعضها تنقص إيمانه. وأيضا فيها ذكر أكبر الكبائر وهو الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور واليمين الغموس ولعن الرجل والديه. وقد جاء في أحاديث أخرى ذكر غيرها كما سيأتي بيانه. وفي هذا دليل على أن الكبائر لا تنحصر بهذه المذكورات ولا تنحصر بسبع، وإنما هي كما قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب. الذنوب نوعان، كبائر وصغائر، وكل نوع له مراتب، فبعض الكبائر أكبر من بعض وبعض الصغائر أشد من بعض. والمؤمن مأمور أن يجتنب الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إياكم ومحقرات الأعمال فإن لهن من الله طالبا. وضابط الكبيرة كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو قرن به لعن أو غضب أو وصف صاحبه بالفسق. وقد يحتف بالصغيرة ما يصيرها كبيرة. وفي تكرار النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ثلاثا في قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثة يعني أعاده، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، كررها ثلاثا لينبه المخاطب والسامع، أي قال هذا الكلام ثلاث مرات ليجتهدوا في الحذر من شهادة الزور وقول الزور. وهكذا ينبغي للمعلم وللموجه أن يذكر ويؤكد على الأمور التي تحتاج إلى عناية. قوله الإشراك بالله يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وإن كان بعضه أشد من بعض. وعقوق الوالدين أي عصيانهما فيما يجب طاعتهما فيه، ويدخل فيه أذيتهما بالقول أو بالفعل. والعقوق هو كل فعل يتأذى به الوالدان تأذيا شديدا، كل فعل يتأذى به الوالدان تأذيا شديدا وليس من الأفعال الواجبة شرعا، فإذا فعلته وقعت في العقوق. كل فعل يحصل منك يتأذى به الوالدان تأذيا شديدا وليس واجبا عليك شرعا، لكن إن كان واجبا عليك شرعا فأنت مأمور أن تعمله، فإذا حصل هذا الضابط فإن الفعل ما يترتب عليه يسمى عقوق حقوقا. طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك من العقوق، فإذا أمراه بأمر مباح لزمه أن يطيعهما ما لم يترتب على ذلك مضرة أظهر. ولذلك حق الوالدين ليس كحق غيرهما، فلم يقرن الله عز وجل حق أحد بحقه إلا حق الوالدين وحق رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي الوالدين قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم وجد آخرون قرنت طاعتهم بطاعته لكنها ليست على سبيل الاقتران المباشر، مثل قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعلت تابعة. هذا يدلك على عظيم حق الوالدين. قوله وكان متكئا أي معتمدا بجنبه على شيء، وهذا فيه دليل على أن العالم والمفتي والمعلم والرجل الكبير والإمام يجوز له الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس وبين يدي أصحابه، وعليه بوب البخاري. قوله وكان متكئا فجلس أي غير جلسته واعتدل، إشعارا بتأكيد تحريم ما سيقوله. وسبب جلوسه عليه الصلاة والسلام وتكراره للتحذير ثلاث مرات تفخيم أمر شهادة الزور وقول الزور، ولم يفعل ذلك في الشرك، فإنه قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كررها ثلاثا. والعلة والله أعلم، مع أن الشرك وعقوق الوالدين أشد وأعظم، لأن ميلان النفوس إلى قول الزور وشهادة الزور أكثر من ميلانها إلى الشرك والعقوق، فالشرك والعقوق تعافه النفوس والفطر السليمة والنفوس المستقيمة، أما قول الزور وشهادة الزور فإن الدواعي إليه كثيرة، قد يكون الداعي طمع وقد يكون حسد وقد تكون عداوة، فاحتاج إلى تفخيم أمره وتعظيمه. وأيضا لأن قول الزور وشهادة الزور مفسدة متعدية بخلاف الشرك، فإن مفسدته على ذات الإنسان، وإلا فعموم الخلق لو أشرك فلان لن يحاسبوا ولن يضرهم ذلك، إنما يضر الإنسان نفسه. وكذلك أيضا لأن عقوق الوالدين والإشراك بالله عز وجل قد دلت الأدلة المتكاثرة على التأكيد عن على النهي عنهما. أما بالنسبة لقول الزور وشهادة الزور فلعله كان تأكيدا أقول لعله أكد لقلة ما جاء من الأحاديث والنهي عنه، والله أعلم. قوله ألا وقول الزور وشهادة الزور هذا من باب التأكيد، وقول الزور هو الكذب، وشهادة الزور هي الشهادة على أمر كاذبة، وكلاهما محرم سواء كان في حق رجل أو امرأة، وسواء كانت الشهادة أو القول على أمر صغير أو كبير، فمن شهد على سواك كاذبا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار، في رواية حرم عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان عودا من أراك. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، لأنه أخذها باليمين فصدق بحلفه بالله عز وجل، ولذا قال وشهادة الزور. قال فما زال يقول وحتى قلت لا يسكت، أي من شدة تحذيره ظنوا أنه سيستمر وأنه لن يقف على 3 مرات، أو قال ليته سكت كما في الرواية الأخرى من الشفقة عليه صلى الله عليه وسلم. قوله وقتل النفس، أي النفس المعصومة، فقتلها محرم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، تشمل قتل النفس، تشمل النفوس المعصومة، تشمل نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وقتل المسلم أعظم جرما من قتل غيره من المعصومين، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها قتل النفس، سفك الدم الحرام بغير حله. قوله واليمين الغموس، قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، هذه هي اليمين الغموس، وهي أن يحلف على أمر ماض كاذبا عالما كما نص عليه فقهاء المذاهب الأربعة. وتشمل أيضا أن يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو ظالم وهو كاذب كما فسرها ابن عمرو. فاليمين الغموس تشمل الصيغتان أو الصفتان، أن يحلف على أمر ماض كاذبا عالما، وبها قال الأئمة الأربعة. وتشمل أيضا أن يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ولو كان شيئا يسيرا، فهذه من كبائر الذنوب كما تقدم. اليمين الغموس على أحد الوصفين هل تلزم فيها كفارة؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا كفارة فيها. فمن حلف على يمين على أمر ماض كاذبا عالما لا كفارة عليه، إنما عليه أن يتوب ويستغفر. ومن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لا كفارة عليه، بمعنى لا كفارة يمين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لكن يلزمه التوبة والاستغفار والندم ورد الحق إلى أهله. قوله أن يلعن الرجل والديه، أن يسبهما ويشتمهما، واللعن هو السب والشتم. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قالوا ذلك تعجبا، ما يمكن صاحب فطرة سوية ولو كان مشركا ولو كان كافرا ولو كان فاجرا أن يباشر لعن والديه، هذا مما تعافه النفوس والفطر السليمة ولو كانت غير مستقيمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وقال أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فبين أن التسبب بلعن الوالدين داخل في هذا. فمن تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه، وجعل هذا عقوقا لكون سب الآخرين للوالدين الذي تسبب هو به يؤذي الوالدين، فجعل من أكبر الكبائر. فهذا الحديث أصل في سد الذرائع، وسد الذرائع من المسائل الكبيرة، التي قررها أهل العلم، وهي من الأدلة التي اختلف العلماء فيها، ليست محل اتفاق، ولكن عامة الفقهاء على الأخذ بها وإن اختلفوا في تطبيقاتها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين قرابة 100 دليل على مسألة سد الذرائع، ومنها هذا الدليل: سب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ثم قال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإن التكليف أمر ونهي، والأمر نوعان: مقصود لنفسه ومقصود أو وسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان: ما يكون النوع الأول ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة. فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على عظيم حق الوالدين، وفيه أيضا العمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يسبه، لكنه أطلق الحديث على الغالب فقال: أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، فأخذ العلماء منه العمل بالغالب. وفيه مراجعة الطالب شيخه فيما يقوله مما يشكل عليه، قالوا: وكيف يسب الرجل أو كيف يلعن الرجل والديه؟ سألوا سؤال من أشكل عليه شيء فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث دليل على تفاوت الذنوب وأن بعضها أشد من بعض، وفيه ذكر أنواع من الكبائر، وفيه خطورة الشرك والتحذير منه، وحرمة عقوق الوالدين والتحذير منها، وحرمة قول الزور والتحذير منه، وحرمة قتل النفس المعصومة مسلمة كانت أو غير مسلمة إلا بحق، وحرمة اليمين الغموس وبيان أنها من الكبائر. وفيه بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه في تحذير أمته، وكذلك أيضا اهتمامه في إبعادهم عما يسخط الله جل وعلا عليهم. وفيه تحريم مسبة الرجل والديه مباشرة أو تسببا، وفيه دليل على سد الذرائع، وفيه أن المتسبب يأخذ أحكام المباشر في بعض المسائل كما هنا، فإنه قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. طيب لو سبهما مباشرة هذا من باب أولى، هذا أشد وأعظم وأطم. نعم. أحسن الله إليكم. باب الشرك والسحر من الموبقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق سليمان ابن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة فذكره، وقد أورده البخاري في ثلاثة أبواب. الأول: باب قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية مناسبته من قوله: وأكل مال اليتيم. والثاني: باب الشرك والسحر من الموبقات، من قوله: الشرك بالله والسحر. والثالث: باب رمي المحصنات، مناسبته من قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله: اجتنبوا، أي ابتعدوا واحذروا، الموبقات أي المهلكات، الشرك بالله وهذا هو أعظمها وأشدها، وهو أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. والسحر يشمل السحر بأنواعه، ما فيه شرك وهو أعظمها، وما ليس فيه شرك وهو من كبائر الذنوب. وقتل النفس التي حرم الله، أي المقصود بها النفس المعصومة التي حرم الله قتلها، يدخل فيها نفس المسلم والمعصوم والذمي والمستأمن، مسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. قوله: إلا بحق، أي إلا بإذن شرعي، قصاص أو حد أو دفع صائل. وأكل الربا، أي الربا بأنواعه، سواء كان ظاهرا أم خفيا، وسواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة فهو من الموبقات. وأكل مال اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، هذا يسمى يتيما، فإذا بلغ خرج عن حد اليتم، لا يتم بعد احتلام. والتولي يوم الزحف أي الفرار من الحرب عند التحام الصفوف والتقاء الكفار بالمسلمين، هذا هو يوم الزحف. وقذف المحصنات، القذف هو الاتهام بالزنا والرمي به، الاتهام والرمي بالزنا. والمحصنات هن العفيفات عن الزنا، الغافلات أي عن الفواحش وعما رمين به، غافلات أي البريئات من الزنا والغافلات عن الزنا وعما رمين به. المؤمنات أي المسلمات احترازا عن قذف الكافرات، فقذف المؤمنة أعظم من قذف الكافرة، وقذف الغافلات عن الزنا أعظم من قذف من عرفنا بالفواحش. ومع ذلك فلا يجوز للإنسان أن يقذف مسلمة ولو اشتهرت بالزنا ما لم تقم شروط الرمي بالزنا وهو القذف، فله شروط يبحثها الفقهاء في بابها. وفي هذا الحديث من الفوائد الكثير، منها بيان سبع من كبائر الذنوب وموبقاتها، فإذا ضممته مع ما سبق علمت أن الكبائر ليست مقصورة بسبع بل هي إلى السبعين كما قال ابن عباس أقرب. وفيه تفاوت المعاصي وتفاوت الكبائر، فمنها ما هو كبيرة ومنها ما هو كبيرة موبقة. وفيه شدة المعصية إذا ترتب عليها شرك أو أذية لمسلم بنفسه أو ماله أو عرضه، فإن هذه المذكورات إما أن فيها شرك أو فيها أذية لمسلم بنفس أو بمال أو بعرض. وفيه شدة المعصية التي فيها تسلط على حق الضعيف والعاجز عن دفع التعدي، كما في أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك حينما تتزاحم عند الإنسان مفسدتان فإنه يرتكب الأدنى ويدفع الأعلى، فلو كان أمامه مال يتيم ضعيف ومال غني قوي ولم يستطع أن يدفع ضرورته إلا بالتعدي على أحد المالين، نقول ارتكب الأدنى وادفع الأشد. ومال اليتيم جاءت النصوص المحذرة منه كما حذرت من عموم مال المسلم، ولذلك يأخذ مال الغني ويترك مال اليتيم. وفي هذا الحديث أيضا حرمة الشرك بالله وأنه من كبائر الذنوب، وهو أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، ويدخل في أنه من السبع الموبقات الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبينهما فروق معروفة عند العلماء وتقدم بيانها في أول شرح كتاب الإيمان. وفيه شدة حرمة السحر وعظيم خطورته، ويدخل فيه كل أنواعه بلا استثناء، سواء كان فيها شرك بالله عز وجل أو لم يكن فيها شرك، فمن السحر ما ليس فيه شرك، لكن قد يكون عن طريق استخدام العقاقير والأدوية، وهذا من الموبقات أيضا. وفيه حرمة قتل النفس المعصومة بغير حق، وهذه من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، لأن القتل لا يمكن التحلل من المقتول في الدنيا، حتى ولو أقيم القصاص على القاتل فيبقى حق المقتول، من يأخذه؟ هذا أمر من الأمور الشديدة. ولذا قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل، لا يعني ذلك أنها ورطة يخلد صاحبها في النار، فإن هذا ليس مقصودا، ولكنه ليس كسائر الحقوق التي يمكن أن ترد الأموال إلى ملاكها أو يتحلل منهم أو ترد إلى ورثته، فإن هذا قد بقي منه علقة تبقى للمقتول ينالها يوم القيامة، وفيه حرمة الربا وقبحه لما فيه من محاربة الله ومحادته وأكل أموال الناس بالباطل، ويشمل ربا الفضل وربا النسيئة، هذا من كبائر الذنوب. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله، وفيه حرمة أكل مال اليتيم والتعدي عليه والأخذ منه بلا حق، وأكل مال اليتيم يشمل أكل المال الكثير وهذا أشد، والمال القليل وهذا داخل في الكبائر، إلا ما استثناه الشرع في قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بضوابطه وشروطه المعروفة. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، وفيه حرمة التولي والفرار من الزحف، والفرار يوم الزحف، والمقصود بالزحف حينما تلتقي صفوف المسلمين بصفوف الكفار في المعركة، أو حينما تبدأ المعركة وإن لم يتواجه الصفان، فإن تواجه الصفوف كان في السابق لأن المعارك كانت صفوفا تقابل صفوف، لكن في زماننا تطورت المعارك فأصبحت الصفوف أحيانا ما تواجه الصفوف، لكن إطلاق النار قد يكون من بعد مئات الكيلوات، فالمقصود حينما يلتقي المسلمون بالكفار في الحرب، فالفرار من الكبائر. العلة أولا ما فيه من الأثر في كسر شوكة المسلمين وإضعاف قلوبهم وتوهين نفوسهم، وأيضا ما فيه من تقوية الكفار في حربهم وتذكية لحماسهم، قد قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لكن استثنى من ذلك ما أباحه الشارع في قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فمتى كان المسلمون نصف عدوهم حرم الفرار من القتال، وإن كان المسلمون أقل من النصف جاز لهم الفرار والثبات أفضل، ثبات أفضل لكنه لا يجب. وفي هذا الحديث أيضا حرمة قذف المحصنات بالزنا، وأنه من الكبائر التي توعد الله عز وجل فاعلها، توعده في الدنيا وتوعده في الآخرة. وقذف المحصنات، القذف والرمي بالزنا، سواء كان رميه بلسانه معنى أن يكون القذف منطوقا أو مكتوبا، وسواء كان الرمي بالصيغة الصريحة أو بالكناية التي يفهم منها إرادة الزنا، وسواء كان الرامي رمى باسم صريح أو بتخفى خلف أسماء مستعارة سواء بكتابة أو بغيرها كما هو حاصل في زماننا، فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل، فإن الله هو الذي سيأخذ حق من رمي بالزنا أو من اتهم بما ليس فيه، وإن لم يستطع البشر أن يأخذه في الدنيا فهناك موقف لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأخذ من الظالم للمظلوم. إذا قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجيدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الآية. وقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والمراد بالمحصنة هنا هي التي أحصنت فرجها وحفظته من الزنا. والإحصان قد يطلق في كتاب الله على أكثر من معنى، فقد يطلق ويراد به النكاح، ويطلق ويراد به أن تكون عفيفة كما هنا، ويطلق ويراد به أن تكون أيضا حرة، وغير ذلك من الإطلاقات. هنا المقصود به العفيفة عن الزنا ورمي الرجال كالنساء في التحريم، وإن كان النص هنا على المؤمنات وهذا بالإجماع. حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات، ونصه على المؤمنات احترز به عن قذف الكافرات، ونصه على المحصنات الغافلات احترز به عن المشهورات بالفواحش، فليس لهن من الاحترام كما للعفيفات، ومع ذلك لا يجوز قذف المسلمة ولو كانت غير معروفة بالعفة. وأيضا رمي الكافرة ليس كحكم رمي المؤمنة في الحرمة ووجوب الحد، وبهذا قال جمهور أهل العلم. العلماء يقولون من فقد أباه، إنه هو الذي يتولى قل النفقة عليه، يتولى القيام عليه، هذا في الأصل. التوسع في إطلاق مسمى اليتم قد يتوسع الناس فيه، إنما الكلام الآن على إثبات الأحكام. إثبات الأحكام متى تنتقل الولاية عن لغير الأب إذا لم يكن موجودا؟ قد يطلقون الآن مثلا جمعية أيتام ويكون فيها مثلا من عمره 10، من عمره 20، 16، 17. أحسن الله إليكم. باب قتل المؤمن من الكبائر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية في حجة الوداع: ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال الحديث. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره. وحديث جرير أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو عن جرير فذكره. وجرير الراوي هنا هو ابن عبد الله القسري أبو عمرو، وقيل أبو عبد الله الأمير النبيل الجميل. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ألقى له وسادة، فجلس على الأرض ولم يجلس على الوسادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا، فأسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ كان بيتا لخثعم يسمى الكعبة اليمانية، يعظمونه كما يعظمون الكعبة. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وله مواقف مشهودة، وكان بديع الحسن والجمال. وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك، أي من حيث الجمال والبهاء. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ولما قال له: يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت في 50 و100 فرس فخربناها وأحرقناها حتى تركناها كالجمل الأجرب. وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس أو أحمس ورجالها 5 مرات. وكان قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما وجه قال: يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، يعني لا أثبت على الخيل إذا سارت. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وكان على ميمنة سعد بن أبي وقاص يوم القادسية، وقد توفي 51، وروي له نحو من 100 حديث. اتفق البخاري ومسلم على 8، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بستة. وبوب البخاري لحديث ابن عمر وحديث جرير 5 أبواب. الأول باب الإنصات للعلماء، أخذهم من قوله استنصت الناس. والثاني باب الخطبة أيام منى، وأيضا باب حجة الوداع، هذان بابا من قوله أنه قال في حجة الوداع. والرابع باب ما جاء في قول الرجل ويلك، أخذهم من قوله ويلكم لا ترجعوا بعدي. والخامس باب قوله ومن أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعا. وقوله والباب السادس باب قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، من ظاهر الحديث. قوله ويلكم هذه كلمة تقال لمن وقع في هلكة، أنه قال في حجة الوداع. حجة الوداع سميت بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وعلمهم وأوصاهم وأمرهم بتبليغ الشرع ولم يحج حجة بعدها، فسميت حجة الوداع. قوله استنصت الناس أي مرهم بالإنصات ليسمعوا ما أقول من هذه الأمور العظيمة والنهي الشديد، استنصت الناس فقال هذا الكلام العظيم. ولذلك أحيانا حينما تأتي بعض الأشياء للإنسان باردة هينة، تأتي الوصية، تأتي الخطبة، تأتي النصيحة من غير عناء لا يعرف قدرها، أما إذا جاءته بتعب وعناء عرف قدرها. ولذلك تقدم معنا قول الشعبي للخراساني لما قال له، ذكر له حديث أبي موسى الأشعري وقال 3 يؤتون أجرهم مرتين، ثم قال خذها بغير شيء، أو قد أعطيناكها بغير شيء. فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، كان شعبة يقول من رويت عنه حديثا فقد ترددت عليه مرة، ومن رويت عنه 10 أحاديث فقد ترددت عليه 10 مرات. فحينما نأتي إلى هذه الأحاديث التي نسمع أحيانا 100 حديث في مجلس واحد، هل الصحابة رضوان الله عليهم سمعوها هكذا؟ لا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما كان أبو هريرة رضي الله عنه يتكئ على سارية عند بيتها فيحدث الناس، ثم يقول اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، يعني اسمعي هذه الأحاديث، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث مثل أحاديثكم هذه، يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس ثم يذكر 10 أحاديث 5 أحاديث. فهذه الأحاديث على مدى 23 سنة سمعها الصحابة رضوان الله عليهم، فالتقط من سيرته إشارات ومن توجيهاته المهمات، وأخذت الأحاديث التي تحتاجها الأمة، فلم يغفل الصحابة عن نقلها. لكن ليس كل ما سمعوه نقلوه، لكنهم نقلوا ما تحتاجه الأمة وما ترك من ذلك شيء. ولذلك كان وقع أمثال هذه الأحاديث على الصحابة وقع عظيم، وكان الواحد منهم يسمع ثم يقول استجبنا، سمعنا وأطعنا، ويمتثل. والأحاديث في هذا كثير. ولذا قال استنصت الناس، أنت الآن تسمع هذا الأمر، ما الذي سيقوله؟ أهي خطبة طويلة أم أنها خطبة قصيرة؟ نقل لنا منها أحاديث، ومنها هذا الحديث الذي اتفق الشيخان عليه. يأتي العلماء ويتتبعون طرق هذا الحديث ومروياته، منها ما اتفق الشيخان عليه، ومنها ما رواه أحدهما، ومنها ما رواه بعض أهل السنن، فتجتمع عندك أهم ما في الخطبة التي نقلت، تنظر معالم هذه الخطبة وتستفيد منها. هذا الحديث فيه فوائد عديدة، من فوائده فيه أن قتل المؤمن بغير حق من كبائر الذنوب، كما تقدم في حديث ابن عمرو وحديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة وغيرها. وفيه أن القاتل بغير تأويل لا يكفر، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذا أجمع العلماء على هذا، طبعا هذا ليس مأخوذا من هذا الحديث. قل هذا ليس مأخوذا من هذا الحديث، لكن بمجموع الروايات التي اتفق العلماء عليها، كما سيأتي الجواب عن استدلال بعض أهل العلم بهذا الحديث على كفر القاتل حينما قالوا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ما المراد بهذا؟ فالقاتل ليس مرتدا بمجرد القتل، توبة القاتل الصحيح أنها مقبولة، وبهذا قال أكثر العلماء كما في قصة الذي قتل 100 نفس. وفي قوله استنصت الناس أمر للإنصات أو أمر بالإنصات لما يقوله العالم والمعلم والمفتي والخطيب حتى يعوا ما يقول، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك على حسب إنصات الإنسان وحضور قلبه تكون استفادته، والاستفادة ليست هي الحفظ، الحفظ شيء والفهم شيء ودخول هذه الأشياء في قلب الإنسان شيء آخر. فقد استفيد الإنسان ويخرج من مجلس العلم أو من الخطبة وقد جمع الأشياء الثلاث، الحفظ والفهم وتأثيرها على قلبه، وقد يخرج وأخذ شيئا واحدا من هذه الأشياء الثلاث، لكن الله جل وعلا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قوله ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا، أجمع العلماء كما تقدم أن القاتل لا يكفر، وأن قوله كفارا في هذا الحديث لها محامل، منها أن المراد لا تفعلوا فعل الكفار، يقتل بعضكم بعضا، وهذا اختاره القاضي عياض والنووي، أو أن المراد به كفر نعمة الإسلام حينما امتن الله على المؤمنين فجعلهم إخوانا وألف بين قلوبهم، قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. وهذا التأليف إذا حصل القتال بين المسلمين هذا كفر لنعمة الإسلام، أو أن المراد لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا. كل هذه الأوجه تبين خطأ من استدل بهذا الحديث على أن القاتل مرتد، والصحيح أن سبيله سبيل أصحاب الكبائر. قوله لا ترجعوا بعدي هذا الخطاب لأصحابه ومن بعده ومن بعدهم من أمته، أي لا ترجعوا عن الاجتماع إلى الافتراق وعن الائتلاف إلى الاختلاف، بل كونوا أمة واحدة ولا تكونوا جماعات وأحزاب يقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا. هذا النهي للتحريم، لكن لم يمتثله كثير من الناس، فقد حصلت الفرقة في الأمة ووقع السيف في الأمة وتقاتل الطوائف من المسلمين بتأويل أو بغير تأويل، وهذا إعراض عن هذا التوجيه. ولذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام وقال استنصت الناس، فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نهي يأمر بالاستنصات بالإنصات أو يكرره فتأمل ما الذي يحصل وراءه، فإنه إنما فعل ذلك لأن في هذا إشارة أن هذا النهي سيوجد من يخالفه بكثرة. وهنا كما حصل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتان ومنعني واحدة، التي منعه قال سألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فالمسلم عليه أن يحذر كل الحذر من قتال المسلمين إلا في حدود ما أباحه الشارع، كقتال البغاة أو قتال الخوارج أو قتال الممتنعين عن شريعة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، أو دفع الصائل. وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، وذكرها. القاتل عمدا على الصحيح يفسق ولا يكفر وهو تحت المشيئة، وتوبته مقبولة عند أكثر العلماء، إلا أن القتل لعظيم خطره يترتب أو يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق الأولياء وحق الميت. فحق الله يحصل الوفاء به بالتوبة والندم على ما فعل، وحق الأولياء يحصل الوفاء به بتسليم نفسه لهم أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفوا. أما الحق الثالث وهو حق الميت فهذا في الآخرة وليس في الدنيا، ولذلك هذا من ورطات الأمور، فإن الله عز وجل يقتص للمقتول ممن قتله، ويأتي المقتول يوم القيامة يتشحط بدمه ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. لكن إن صدق في التوبة فإن الله عز وجل عدل رحيم يرضي المقتول ويتوب على القاتل، وهذا أمر يكون أقول هذا أمره إلى الله عز وجل، ولذلك الإنسان يسأل الله السلامة والعافية من عقوبته وغضبه. وهذا الذي جعل جملة من الصحابة يبتعدون كل البعد عما حصل من القتال الذي وقع بين المسلمين، فكان مثل سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو بكر وغيرهم من الصحابة، مع أنهم يعلمون أن عليا أحق بالخلافة من معاوية رضي الله عنهم جميعا، إلا أنهم اعتزلوا، والتاريخ يعيد نفسه. فربما ابتلي بعض الناس في بلد من البلدان أو في زمن من الأزمان بحصول قتال بين المسلمين مما لم يبح الشارع، وإنما قتال على دنيا أو على ملك أو غيرها، فالسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء إلا إذا كان في حدود ما أباحه الشارع: دفع الصائل، دفع البغاة، قتال الخوارج، قتال من امتنع من شعيرة من شعائر الإسلام أو غيرها. وبحث هذا ليس هذا موطنه.